بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح اعتقاد أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية في دورتها 15 المقامة في مكة المكرمة في شهر شعبان عام 36 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 5. فلا يزال الكلام موصولا على مسألة العلو، علو الله جل وعلا على عرشه، وأنه سبحانه وتعالى بائن من خلقه، يعني مباين لهم، ليس حالا فيهم ولا مختلطا بهم، هذا معناه. فهو فوق عرشه، فوق 7 سماواته، مستو استواء يليق بجلاله وعظمته، سيأتي الكلام على ذلك. والمقصود هنا أن الله على العرش، يعني فوق العرش سبحانه وتعالى، فوق 7 سماواته، فهو في جهة العلو. والعلو كما قلنا على 3 أقسام: علو إيش؟ علو الذات، وعلو القدر والشأن، وعلو القهر والغلبة سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وهو العلي العظيم، كما قال سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وكما قال جل وعلا: أأمنتم من في السماء. فالأدلة على ذلك كثيرة، وقد خالف أهل الأهواء المعطلة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فأنكروا علو الذات وأقروا بعلو القهر وعلو الشان. وأول العلو علو الذات، أولوه بعلو القدر والشان والقهر والغلبة، وهذا قول باطل. فالأدلة على العلو أكثر من أن تحصر، وقد ذكر العلماء منها 100 نوع، ومن أكثر من استقصاها ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق، كما في مختصر الصواعق، وأشار أيضا إلى ذلك في الإعلام وفي كثير من كتبه، إذا جاء ذكر المسألة لا تكاد تخلو منها. والأدلة على هذا كما قلت لكم كثيرة، وعلو الله جل وعلا الأدلة فيه متواترة في كتاب الله جل وعز، من ذلك قوله: وهو العلي العظيم. وفرعون على كفره وضلاله الذي لا أحد أكفر منه يعترف به، حيث قال: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فهو يقول: إن كان لموسى إله فمكانه أين؟ في جهة العلو، في الفوق، فوق السماوات. فتبا لمن كان فرعون أعقل منه، نسأل الله العافية والسلامة. والأدلة جاءت على العلو متنوعة، ومن أراد بسطها فليقرأها في كتب ابن القيم، ومن ذلك كتابه العظيم اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية فإنه رحمه الله تعالى قد أبان في هذا غاية البيان، فمن أراد أن يتوسع فليراجع ذلك. فالله جل وعلا على عرشه فوق سبع سماواته بائن من خلقه سبحانه وتعالى، ويكفي كل أحد أن يستدل في هذا الباب، العالم والمتعلم، الصغير والكبير، الرجل والمرأة والطفل، يكفي أن يستدل بقوله وهو في سجوده: سبحان ربي الأعلى. ففي هذا إثبات لعلو الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. يكفي هذا. فإذن العلو علو الله جل وعلا على خلقه مسألة معروفة شهيرة متواترة تضافرت عليها الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، ولا ينكر ذلك إلا من طمس الله على بصيرته، نسأل الله العافية والسلامة. وقوله على عرشه كما قلنا فيه استواء الله، إشارة إلى استواء الله على العرش. قبل ذلك أردت أن أقول فسبق اللسان: الجارية التي سألها الله النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربها سيدها، وهي جارية، جاء في بعض الروايات أنها لا تتكلم العربية، ولكن أشارت إشارة حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء، وأشارت بإصبعها إلى جهة السماء إلى العلو. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. وهؤلاء المعطلة يقولون: لا تجوز الإشارة إليه بالحس، يعني بالأصابع. النبي صلى الله عليه وسلم يقر الجارية ويجعله علامة الإيمان، وهؤلاء يحرمون ويقولون: لا يجوز. قبح الله من قال هذه المقالة. والشاهد في هذا أن هذه الجارية امرأة، ما هي متعلمة، بفطرتها علمت أن الله في السماء، فكيف بهؤلاء المتحذلقين الذين يقولون إنه ليس في السماء؟ ولو سألتهم أين هو قالوا: هو في كل مكان. ومتحذلق آخر يقول: لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا مباين ولا محايث، وليس هو بداخل العالم ولا خارجه. النتيجة ما هو؟ عدم. العقل يقول: هذه المسألة الحسابية التي جئتم بها بعدها يساوي عدم، معناه الله غير موجود. هذا هو. إذا كان لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا مباين ولا محايث ولا داخل العالم ولا خارج العالم، أين؟ ما فيه. ولذلك قالوا لجهم: أين إلهك؟ بعدما غاب الغيبة الطويلة 40 يوما وخرج شاكا قبحه الله في وجود الله جل وعلا، قيل له: أين إلهك؟ في السماء؟ قال: لا. قيل له: في الأرض؟ قال: لا. قيل له: أين هو؟ قال: إن شئتم قولوا هو هذا الهواء الذي يتردد في الفضاء، لا يدري أين. فلذلك يقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله: إنما أرادت الجهمية أن تقول لا إله يعبد. إذا كان ما ليس موجودا في هذه الجهات جميعا فأين يكون؟ عدم. ولهذا قال السلف: المعطل يعبد عدما. إذا كان ما هو فوق العرش ولا في السماوات ولا في الأرض ولا مباين ولا محايث ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم، وليس بسميع وليس ببصير وليس بعالم ولا يتكلم إلى آخره. ما هو هذا الإله؟ عدم. النتيجة عدم. هل في أحد يخالف في هذه النتيجة؟ إذا كان ربنا ليس فوق السماء في العلو، وليس هو في الأرض، وليس هو يمين، وليس هو في الشمال، وليس هو مباين لنا، وليس هو محايث لنا، وليس هو داخل العالم، وليس هو خارج العالم، أين هذا الإله؟ في أحد يخالف هذه النتيجة؟ النتيجة أنه عدم. فالمعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، الذي يقول لله سمع مثل سمعي وبصر مثل بصري ويد مثل يدي إلى غير ذلك. فهذا يعبد إيش؟ صنما. فمن عطل الله من صفاته فقد كفر، ومن مثل الله وشبهه بخلقه فقد كفر. والموحد هو الذي يثبت لله الصفات. فالمعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والموحد يعبد إلها قيوما واحدا فردا صمدا سبحانه وتعالى، آمنت به وعليه توكلت. وأما المسألة الثانية التي فيها الإشارة في هذا اللفظ فهي قوله على العرش، فيه إثبات العرش، والعرش مخلوق عظيم خلقه الله تبارك وتعالى قبل السماوات في أصح القولين. أهل السنة اختلفوا، بعضهم يقول العرش أول وبعضهم يقول السماوات أول، والصواب أنه قبل السماوات لما جاء في ذلك، لما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمذان. إلى أن قال: والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان، وجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد لربنا الرحمن. فاختلفوا فيه في هذا الباب، هو القلم، معذرة، هو القلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة المقادير: كتبها الله جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. إذن فالعرش موجود قبل القلم وقبل إيش؟ خلق السماوات. والخلاف بين أهل السنة في العرش أو في القلم أول أو العرش أول. فالشاهد قبل أن يخلق الله جل وعلا السماوات 50,000 سنة كان عرشه على الماء. فلله جل وعلا عرش يليق بجلاله وعظمته، مستو عليه سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وعظمته، لا نقول فيه كيف، فإن كيف هنا ممتنعة، لأنه لا يكيف لك الشيء إلا من رآه أو رأى شبيهه ونظيره، ونحن لم نرى العرش ولم نرى له شبيها ولا نظيرا. فالله سبحانه وتعالى مستو عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، قد صرح بذلك في سبعة مواطن من كتابه العزيز، 6 مواطن فيها ذكر ثم استوى على العرش، وواحد ليس فيه ثم وهو في صورة طه: الرحمن على العرش استوى. سبعة مواطن في كتاب الله جل وعز يصرح جل وعلا فيها باستوائه على عرشه ثم ينكر بعد ذلك. ولهذا من أنكر علو الله على خلقه فهو كافر، والسلف كانوا يكفرون بذلك، عافانا الله وإياكم من الزيغ في الاعتقاد والضلال فيه. فهو بائن من خلقه جل وعلا، ليس حالا فيهم ولا مختلطا بهم. قال عبد الله المبارك رضي الله عنه حينما سئل بما نعرف ربنا أو كيف نعرف ربنا، قال باستوائه على عرشه فوق سبع سماواته بائنا من خلقه. هكذا نعرف الله جل وعز، بأنه هو العلي وهو الأعلى تبارك وتعالى المستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، مباينا لخلقه جل وعز، ليس بمختلط فيهم كما يقول الزنادقة إنه في كل مكان. تبارك الله جل وعلا عما يقوله الظالمون علوا كبيرا. وقوله رحمه الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا الدليل على أن الله جل وعلا لا يماثله شيء من مخلوقاته، فلا يتوهم أننا إذا أثبتنا له الصفات أننا نمثله بخلقه. فمثلا لو قلنا إن لله يد، ليس معنى ذلك أن له يدا كأيدينا. وإذا قلنا إن الله يسمع وله سمع، ليس معنى ذلك أن سمعه كسمعنا. فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض كلامها، يعني المجادلة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ظهر منها زوجها خولة بنت حكيم. الشاهد قالت لي منه صغار، إن تركت إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتهم إليه ضاعوا. فأنزل الله جل وعز قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، الآية. فقوله قد سمع ويسمع تحاوركما، هذا فيه إثبات السمع لله. نعم، قد وسع سمعه سبحانه وتعالى الأصوات كلها بسمعه الواسع للأصوات كما يقول في النظم. فالشاهد عائشة رضي الله عنها قريبة عند النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى عليها بعض كلام هذه المجادلة، وربنا جل وعلا فوق عرشه من على سبع سماواته يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر، وهنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فسمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا، كما أن استواءه ليس كاستواء المخلوقين جل وعلا، وعرشه ليس كعرش المخلوقين من الملوك ملوك الدنيا. فليس ثمة باب لتوهم التمثيل، فإنك إذا توهمت التمثيل الباطل أدى بك إلى إيش؟ إلى التعطيل الباطل. قالت زوجة جهم ابن صفوان ضالة، قالت وقد كانت طافحة الأسنان خارجة بادية أسنانها بها كشر طافحة، قالت وكانت عند زوجة المكي بن إبراهيم شيخ البخاري، قالت العرش تهزأ، ليش تشعري من نجره؟ يعني تستهزئ بأن يكون لله عرشا تنكر ذلك. فردت عليها زوجة عالم الحديث المحدث وقد نظرت إليها قائلة مخسئة لها، قالت نجره الذي نجر أسنانك هذه، اللي نجر أسنانك هذه الطافحة هو الذي نجر العرش، هو الذي خلقه بقوله كن فيكون سبحانه وتعالى. فإذا توهم العبد المماثلة الباطلة أدت به إلى التعطيل الباطل الخبيث. قرأنا ذلك على شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رضي الله عنه، ورفع درجته في جنات النعيم ونظر بها وجهه قديما، فلما سمع ذلك قال: خبيثة خبيثة خبيثة من خبيث، لأن زوجها جهم بن صفوان فهو خبيث وهذه خبيثة تنقل عقيدة زوجها. فقال عنها رحمه الله: والله كأني أسمعها الساعة، خبيثة خبيثة خبيثة من خبيث، بهذه اللهجة والنبرة، فرحمة الله عليه. فالشاهد أن الإنسان إذا توهم التمثيل جره إلى ما؟ إلى التعطيل، لأنه يريد في زعمه أنه إيش؟ ينزه الله، فيؤدي به إلى تعطيل الله جل وعلا عن هذه الصفات. فما يأتي المعطل إلا بعدما توهم التمثيل، وكلاهما باطل. والله جل وعلا قد رد بهذه الآية: ليس كمثله شيء، رد على من؟ الذين يتوهمون التمثيل. وقوله: وهو السميع البصير، رد على أصحاب التعطيل. فهذا فيه رد على طائفتين: على الممثلة المشبهة لله بخلقه جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا، ورد على المعطل الذين يعطلون الله سبحانه وتعالى من صفاته. وأنتم سمعتم في آية المجادلة: إن الله سميع بصير، سميع لقولها، بصير لموقفها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تجادله في أمر زوجها. فأكد الله جل وعلا صفتي السمع والبصر في هذا، أو بهذا، بإن المثقلة. فالواجب على المؤمن أن يعتقد أن الله في جهة العلو، وأنه علي القدر، علي الذات سبحانه وتعالى، علي القهر والغلبة سبحانه وتعالى، وأنه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشبهه في ذلك المخلوقين، نعم المخلوقون، نعم. قال رحمه الله تعالى: نعم نعم. ولا نرى الخروج على الأئمة، ولا نقاتل في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ونرى الصلاة والحج والجهاد مع الأئمة، ودفع صدقات المواشي إليهم. نعم، هذه المقاطع كلها وهذه الكلمات كلها هذه الكلمات كلها فيما يتعلق بأحكام الإمامة. فقوله رحمه الله: ولا نرى الخروج على الأئمة، يعني أئمتنا، أئمة المسلمين، حكام المسلمين، لا نرى الخروج عليهم خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالخوارج يكفرون بالكبيرة، فإذا وقع الحاكم في الكبيرة فقد كفر ويجب الخروج عليه. والمعتزلة يرون الخروج على أئمة الجور بأصلهم الفاسد الذي سموه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمعتزلي يتذرع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدعو بذلك إلى الخروج على الأئمة، إلى الخروج على الأئمة. وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالسمع والطاعة للأئمة، وأخبر بذلك في أحاديث متعددة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. في أصرح من هذا اللفظ؟ ولا ينزعن، قال اكره معصيته ولا تنزعن يدا من طاعة. متى؟ ما دامت هذه المعصية لا تؤدي إلى الشرك، ليست كفرا بالله جل وعلا وليست شركا مخرجا عن الملة. فمثلا لو شرب الخمر مثلا أو فسق أو حصل له شيء من المفسقات الكبائر، فإنه ما دام مسلما فلا يجوز الخروج عليه. والأحاديث في هذا كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا على هذا، لأن في هذا صلاح الأمة واستقامة حال الإسلام والمسلمين. فإن هؤلاء الأئمة ينصر الله بهم الدين ويقيم بهم الأحكام الشرعية وينفذ بهم الحدود ويحمي بهم الثغور، ويقام في ذلك بسببهم بعد الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتأمن السبل ويحج إلى بيت الله الحرام وتحفظ الحرمات، وأموال الناس ودماؤهم تحفظ، محارمهم ودماؤهم وأموالهم، كما قال ذلك الحسن البصري رحمه الله: والله إن طاعتهم لغبطة وإن الخروج عليهم لكفر، وإن جاروا وظلموا والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا. صلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي. ومن هو الحجاج؟ تعرفونه أليس كذلك؟ سفاك للدماء، بلغ في الظلم غاية، ومع هذا أنكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار التابعين على من خرجوا على الحجاج. فالواجب علينا معشر الإخوة الكرام أن نحفظ هذا الأصل، وليعلم أن هذا الأصل إذا ضيع حل بالأمة الإسلامية البلاء، يقوم القتل والهرج ويحصل المرج، فلا يدري القاتل فيما يقتل ولا المقتول فيما يقتل. وأنتم ترون الخوارج الأولى والخوارج المعاصرين، كل هؤلاء الذين يزعمون الآن على هذه الساحة يزعمون أن الدول أو الحكام كفروا وأنهم خرجوا ليأمروا بالمعروف عن المنكر. وأنتم ترون الآن ماذا يقتلون من المسلمين؟ يقتلون النساء والأطفال والذرية ويهلكون الحرث والنسل ولا يفرقون في ذلك أبدا. بل وأنتم ترون أذنابهم وأتباعهم بدأوا يصلون إلينا، من يسمون بداعش، فداعش لا خير فيها، جمعت الخوارج من شذاذ الآفاق مخالفين بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله الصحيحة الصريحة، ومخالفين بذلك ما عليه علماء الإسلام قديما وحديثا. هؤلاء لا خير فيهم، فيجب أن يحذروا معشر الأحبة، لأنهم إن نزلوا بأرض أفسدوا فيها، كما ترون حالهم الآن بالعراق، وكما ترون الآن حالهم بالشام، وكما وصل إلينا بعض حالهم هنا في المملكة العربية السعودية حفظها الله وصانها وسائر بلاد المسلمين من كل شر وبلاء. وهم كذلك الآن بدأوا يتمددون إلى إفريقيا، فهم ترونهم الآن في بوابة إفريقيا الشرقية في مصر، ماذا يفعلون بجنود المسلمين وماذا يفعلون بالمسلمين، وهكذا ترونهم في ليبيا في جنوبها في سرت، ماذا يفعلون بالمسلمين، ماذا ينتهكون من حرماتهم، ماذا يخطفون من رجالهم ونسائهم، يستحلون النساء ويبيعونهن في الأسواق، ويرون أنهم غنائم وأسيرات، فلا حول ولا قوة إلا بالله، كيف يطمس على القلوب؟ نسأل الله العافية والسلامة. معشر الأحبة الحاضرين، الأمر خطير جدا، والله كما قال أئمة الهدى: سلطان غاشم ظلوم خير من فتنة تدوم. لا تأمن معها على عرضك ولا على مالك ولا على دمك، لا تأمن في السبل في الطرق، هذه فتن عظيمة. نسأل الله العافية والسلامة، جاءت بسبب تكفير هؤلاء لحكام المسلمين، فأدى بهم ذلك إلى الخروج عليهم، سواء سميتهم داعش أو القاعدة أو النصرة، قل ما شئت، كل هؤلاء لا ينطبق عليهم إلا لفظ الخوارج، فهؤلاء خوارج، نعوذ بالله من ذلك. فليحذر المسلمون من هؤلاء، وليحافظوا على أولادهم وخصوصا الشباب المراهقين أيضا، يحذروا من أن يتسرب إليهم هذا الفكر الخبيث. فليتفقد الرجل أولاده، وأنتم رأيتم قبل أيام كيف أعلنت الدولة هنا عندنا، وفقها الله، أصغر واحد في هؤلاء عمره 15 سنة. هذا يدلنا على ماذا معشر الأحبة؟ يدلنا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سفهاء حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام. طفل سنه صغير، فكيف يكون عقله؟ عقله صغير تبع لسنه. هؤلاء ما نقول أولادنا، لا والله ما هم أولادنا، وإن انتسبوا إلينا أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء. يا أمة الإسلام، فوق رؤوسهم سل السيوف وأنتم البراء. هؤلاء أولادنا نسبا لكن ليسوا على ديننا. هؤلاء سماهم النبي صلى الله عليه وسلم خوارج حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام. لا تأخذك بهما رأفة، لأنهم انظفروا بك، سلوا السيف عليك وسلطوه على أمة الإسلام. سبب ذلك تكفيرهم للأئمة وخروجهم على الأئمة، ولم يهتدوا بهدي أهل العلم والإيمان. لماذا؟ لأنهم قد أدخلوا عليهم الشبهة أن هؤلاء العلماء أهل مداهنة، علماء سلاطين. وأنتم علماءكم من؟ أسألكم، إذا كان علماءنا علماء سلاطين، علماءهم إيش يصيرون لو قيل فيهم علماء؟ شياطين، زيد عليها 3 نقاط. علماءنا علماء سلاطين، أنتم علماءكم علماء شياطين، لأنهم حاربوا الله ورسوله. لو قلنا إن فيهم علماء، وإنما هم جهلة حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، لا عقول لهم. فلنحذر معشر الأحبة غاية الحذر. والمسألة الأخرى: لا نقاتل في الفتنة. والفتنة المراد بها التي يختلط فيها الحق بالباطل، لا نعرف فيها الأمر، لا يتضح لنا فيها من المحق من المخطي، فهذا لا يجوز لك القتال فيه. وهذا كما اعتزل فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة الجمل، اعتزلوا، لكن في حرب الخوارج ندم من لم يحضر مقاتلتهم مع علي رضي الله عنه، لأن عليا وطائفته الذين معه هم على الحق. ولذلك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، يخرجون على حين فرقة من المسلمين، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فكان علي رضي الله تعالى عنه هو الذي قتلهم، وذلك حينما قتلهم في النهروان، وأمرهم أن يبحثوا في القوم عن ذي الثدية، فبحثوا فلم يجدوا، قال: ابحثوا عنه، والله ما كذبت ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبحثوا عنه مرة أخرى فوجدوه تحت القتلى، قد ردم القتلى عليه، فجاءوا به علي رضي الله عنه فكبر وحمد الله على ذلك. فإن هذا دلالة وعلامة على أنه هو والذين معه على الحق. فمثل هذا هو الذي يتندم على ترك القتال فيه. فقتال الخوارج دين ندين الله به مع سلطان المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، إن لمن قتلهم لأجرا، وإن لمن قتلوه لأجرا شر قتلى تحت أديم السماء لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد قتال الخوارج مع السلاطين لا نتردد فيه دين. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من جاءكم وأمركم جمع على رجل واحد منكم يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فيجب أن نقاتلهم مع إمام المسلمين وسلطان المسلمين. أما في الفتنة فلا، الذي لا يستبين فيها الحق من الباطل لا يجوز أن نشترك فيها، لأنك تقتل وأنت ظالم وتقتل أيضا وأنت ظالم، لأنك كنت حريصا على قتل صاحبك، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدري القاتل فيها فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل، ما تعرف. فيجب علينا أن نفرق بين الأمرين، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، يعني من الأئمة، نسمع ونطيع ولو جلدوا ظهورنا وأخذوا أموالنا. اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يقول صلى الله عليه وسلم. يجب هذا، فنحن نسمع لهم ونطيع ولو ظلمونا، لأن في الظلم النازل بنا ظلم خاص، فإذا سللنا عليهم جميعا السيف، كل من ظلم رفع سيفه، جاء الفتنة العامة. وقد طبق هذا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه، حيث جلد حتى أغمي عليه، فلما جاءه خبر هؤلاء الذين أرادوا الخروج على السلطان حينما وقعت فتنة القول بخلق القرآن، لم يزل يراجعهم في هذا وينهاهم عن الخروج، ويقول: الله الله في دماء المسلمين، كفوا عن دماء المسلمين، لا تريقوا دماء المسلمين، إنا نجد في الآثار ما صلوا فلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما قالوا له: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما داموا يصلون ويأمرون بإقامة الصلاة هذه علامة، فكيف نقاتلهم؟ فأحمد رحمه الله هنا هو الذي طبق: اسمع وأطع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. فهنا جلدوه رحمه الله ورضي عنه ظلما، ومع ذلك لم يحمله ظلمهم له على ظلمه له. والقاعدة في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. فإذا خانكه لا يجوز لك أن تتعامل معه بالخيانة، لأن الخيانة محرمة لذاتها. فهكذا أحمد رحمه الله جلدوا ظهره وضربوه رضي الله عنه، وأعزه الله وأعلى مقامه ورفع شأنه، وما زال يدافع عنهم، يقول: لا، هذا خلاف الآثار، هذا هو السمع والطاعة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز شق عصا السمع والطاعة لهؤلاء الولاة الذين ولاهم الله أمرنا. هذه هي الولاية، ما هي الولاية الحزبية؟ رئيس للحزب يقال هذا والي، لا، ما هو صحيح. السمع والطاعة للأئمة الذين يحكمون فينا. نعم. وقوله رحمه الله تعالى: ولا ونرى الصلاة والحج والجهاد مع الأئمة، يعني ما داموا مسلمين فنحن نصلي وراءهم، ومن ترك الصلاة وراءهم مخالفا في هذا ومتأولا فهو صاحب بدعة، فنصلي خلفهم الجمع والأعياد ولا نعيد، ومن أعاد فهو مبتدع كما قال أحمد رحمه الله تعالى. وهكذا الحج والجهاد معهم ماضيان، لا يضره جور جائر ولا ظلم ظالم، ولا يثبته عدل عادل، ما داموا لم يخرجوا من الدين فإنه يجاهد من ورائهم فالإمام جنة يقاتل من خلفه ويتقى به. إن الخلافة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا. لولا الخلافة يعني الولاية لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. هذا قول من؟ قول عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه ورضوانه، يقول هذا القول: لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. وأنتم الآن ترون ماذا يعمل بأهل السنة، ماذا يعمل بأهل الإسلام من قبل هؤلاء الخوارج الدواعش ومن سار في فلكهم بأي اسم تسموا، هؤلاء شر نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا الحج مع أئمة المسلمين إذا تولوا علينا لا يضرنا إن وجد منهم فسق، ما داموا على الإسلام ولله الحمد فنحج معهم ونقتدي بهم ونمشي في ذلك كما مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تدفع الصدقات إليهم، صدقات المواشي يعني الزكاة، زكاة بهيمة الأنعام، وهكذا زكاة الحبوب والثمار الخارج من الأرض يدفع إليهم. فإذا أرسلوا إلينا المصدقين وهم السعاة الذين يجمعون الصدقات سواء كانت من بهيمة الأنعام أو مما يخرج من الأرض، فإننا ندفع إليهم وتبرأ بذلك ذمتنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بما جاءت به الآثار الصحيحة بأنه يخرج قوم من النار من الموحدين بالشفاعة، ونقول إنا مؤمنون بالله عز وجل. نعم، يقول رحمه الله: ونؤمن بما جاءت به الآثار الصحيحة بأنه يخرج قوم من النار من الموحدين. هؤلاء يشفع النبي صلى الله عليه وسلم وتشفع الملائكة الملائكة والأنبياء والشهداء والصالحون، ويشفعهم الله جل وعلا في هؤلاء الموحدين الذين ماتوا على التوحيد. فهناك يشفع الملائكة، وهناك شفاعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهناك شفاعة من الصالحين من المؤمنين يشفع بعضهم عند الله جل وعلا أو إلى الله جل وعلا في بعض المؤمنين الذين دخلوا النار بقدر ذنوبهم، فيشفعهم الله جل وعلا ويخرجهم من النار. وكذلك بعد ذلك كله يخرج الله جل وعلا بفضله ورحمته أقواما من النار بغير شفاعة، قد امتحشوا صاروا حمما، ويخرج الله أقواما برحمته من الجحيم قد اسودوا وقد خمدوا، فيطرحون بنهر ينبتون به نبت الحبوب بسيل جاء يطرد. فيخرج الله هؤلاء فضلا منه ورحمة جل وعلا. نؤمن بذلك كله على ما جاء به الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونقول إنا مؤمنون بالله عز وجل. وكره سفيان الثوري أن يقول أنا مؤمن حقا عند الله ومستكمل للإيمان، وكذلك قول الأوزاعي أيضا. وكذلك نعم. قول الأوزاعي أيضا يعني أنت تقول أنا مؤمن بالله عز وجل، لا بأس بذلك. وإن شئت وقلت أنا مؤمن إن شاء الله، هذا لا يعد شكا خلافا للمرجئة الذين يقولون هذا شك في الإيمان، فلا بد أن تقول أنا مؤمن حقا. ذكره السلف، ويسمون من قال أنا مؤمن إن شاء الله يسمونهم شكاكا أو شكاكين أو شكاكية. أهل السنة يقولون هكذا، الواحد منهم يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وإن قال أنا مؤمن بالله فلا بأس، لكن لا يقول أنا مؤمن حقا عند الله ما يدريك، أو أنا مستكمل الإيمان، هذا لا يجوز أيضا. هذا أمره إلى الله جل وعلا، ولذلك كرهه السلف أمثال سفيان الثوري وأمثال الأوزاعي، كرهوا ذلك. فلك أن تقول أنا مؤمن، وأن تقول أنا مؤمن إن شاء الله ولست شاكا في إيمانك، خلافا للمرجئة الذين يسمون أهل السنة شكاكية، يعني شاكين حتى في إيمان أنفسهم. هذا كلام باطل، وإنما هذا من باب التواضع، وأنه لا يعلم ماذا يختم له به، فلا بأس بذلك خلافا للمرجئة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة، وعلامة القدرية أن يسموا أهل السنة مجبرة، وعلامة الزنادقة أن يسموا أهل الأثر حشوية، ويريدون إبطال الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله وكل مؤمن لما يحب ويرضى من القول والعمل، وصلى الله على محمد وآله وسلم أجمعين. نعم، اللهم صل على محمد. علامة أهل البدع باختلافهم، باختلافهم، اختلاف طرائقهم واختلاف مسمياتهم وعقائدهم وانحرافاتهم، علامتهم الوقيعة في أهل الأثر. هذه علامة عامة لهم، وتقسموا بعد ذلك كل واحدة أو كل طائفة من طوائف أرباب الضلال وأهل البدع اشتهرت بوصف يصفون به أهل السنة، لكنهم جميعا مجمعون على الوقيعة في أهل الأثر، أهل الحديث كلهم يطعنون فيهم. هذا إجمال عموم. ماذا يقولون؟ كل طائفة اشتهرت من طوائف المبتدعة اشتهرت بنوع من أنواع الطعن يطعنون به في أهل الأثر. فعلامة أهل السنة الجهمية أن يسموا أهل السنة، يسمونهم مشبهة ويسمونهم نابتة. فأما تسميتهم لهم مشبهة فلأجل أنهم أثبتوا الصفات لله جل وعلا، فمن أثبت الصفات عندهم يقولون مشبه. كيف يكون مشبها وهو يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ القرآن أثبت السمع والبصر لله مع نفيه للتشبيه والمماثلة في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنا أقول إن الله سميع وليس سمعه كسمع المخلوقين، ولا يشابهه المخلوقون ولا يماثله المخلوقون، وهكذا بصير يبصر سبحانه وتعالى، لكن بصره ليس كبصر المخلوقين لا يشابهونه في البصر. فكيف أكون مشبها وأنا أنتفي من التشبيه بنفي له عن الله تبارك وتعالى؟ أنا السائر على طريقة القرآن أم أنتم؟ أنا، لأني أقول كما قال الله ليس كمثله شيء، نفيت التمثيل والتشبيه وقلت وهو السميع البصير، أثبت لله ما أثبت لنفسه. فإذن النفي للمعنى الفاسد عن الله لا بد أن يقترن معه إثبات كمال الضد، فأنت تنفي عنه المماثلة وتثبت له الصفة على الوجه اللائق به جل وعلا. فكيف نكون مشبهة ونحن نتبرأ إلى الله من الممثلة والمشبهة تبعا للقرآن؟ وهكذا نابتة، ويريدون بذلك تنفير الناس عن أهل السنة، لأن النابتة هي الشيء الحقير، فيقولون عن أهل السنة نوابت ونابتة احتقارا لهم ولطريقتهم، والمعنى أنهم حقراء صغار ليسوا شيئا، والله هم الحقراء وهم الذين ليسوا بشيء، المخالفون لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلامة القدرية أهل القدر أن يسموا أهل السنة مجبرة، إذا قالوا إن الإنسان لا يخرج في فعله، العبد لا يخرج في فعله عن إرادة الله جل وعلا، وأن مشيئته تحت مشيئة الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، قالوا إذن العبد مجبور، وأنتم تقرون بأنه مجبور لا اختيار له. قل غير صحيح، هذا غير صحيح. نحن نقر بأن العبد له مشيئة واختيار، لكنها تحت مشيئة الله جل وعلا واختياره، والمعنى أنه إذا فعل شيئا لم يخرج عما كتبه الله عليه، هذا المعنى، لا معنى أنه لا إرادة له، مجبور على فعل الخير والشر، هذا غير صحيح. قال جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. بلى، جعل له قدرة ومشيئة واختيار، وأنزل عليه الكتاب، وأرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين له الحق من الباطل، وأمره باتباع الحق ونهاه عن اتباع الباطل، وبين له سبل الضلال، وبين له سبل سبيل الهداية وطريق الهداية. فإذا فعل بعد ذلك فهو الذي ضل وهو الذي انحرف، ولكنه مع ضلاله وانحرافه لن يخرج عن تقدير الله جل وعلا، بمعنى أن الله قد علم أعمال العباد قبل أن يخلقهم وقبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا معنى. وأولئك يقولون: إذا قلتم بذلك فأنتم مجبرة، يعني العبد مجبور على فعله، لا بد أن نكون قدرية حتى نسلم، ما نكون مجبرة، نوافقهم. نعم، صعدة نابتة في حائر حيثما الريح تميلها تمل، لا بد أن نكون هكذا. والقدرية أصناف، وأغلاهم الذين ينفون علم الله جل وعلا، ويقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد حدوثها. هؤلاء هم الطائفة الأولى، أول ما خرجوا جماعة معبد الجهني وغيلان القدري، وهم الذين أدركوا عصر صغار الصحابة، وأفتى فيهم عبد الله بن عمر كما في الحديث الأول في صحيح مسلم من حديث يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد وحميد بن عبد الرحمن الحميري، حينما قالا: خرجنا إلى مكة حاجين أو معتمرين، فقلنا لعله يوفق لنا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر في الصفا. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، وكنت ظانا أن صاحبي تارك الحديث لي، فسألته فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أقوام يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال رضي الله عنه: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأتصدق فأنفقه لم يتقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث جبريل الذي فيه الإسلام والإيمان والإحسان، وفي الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى، ولكن الشر المراد به هنا شر المقدور. إيه نعم، فالمقصود أن هؤلاء ينكرون علم الله جل وعلا، ويقولون الله لا يعلم بأفعال العباد إلا بعد حدوثها. قال ابن عمر: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم، تبرأ منهم، فلا بد من البراءة من أهل الأهواء والبدع. ولا يلتبس عليكم بقول بعض أئمة السلف: الولاية بدعة والبراءة بدعة، فإن الولاية هنا تولي علي، والبراءة هنا البراءة من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في باب التشيع والولاية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وترك بعضهم، أما البراءة هنا فهي البراءة من أهل الأهوى والبدع، لا بد من التبري منهم. إني براء من الأهوى وما ولدت، ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا، والله لست بجهمي أخا جدل يقول في الله قولا غير ما يرد، يكذبون بأسماء الإله وأوصاف له، بل لذات الله قد جحدوا. كلا ولست بربي من مشبهة، إذ من يشبهه معبوده جسد، ولا بمعتزلي أو أخا جبر، في السيئات على الأقدار ينتقد. كلا نعم ولا بمعتز كلا ولست والله لست بشيعي أخا جدل في قلبه لصحاب المصطفى حقد. كلا ولا ناصبي ضد ذلك، بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد، إلى آخره. الأبيات الواردة هذه براءة من المصنف من جميع صنوف البدع ومن جميع أصناف المبتدعين، فالبراءة من أهل الأهواء والبدع سنة عمن سلف. على هذا نحيا ونسأل الله أن يميتنا عليه، لأنه هو الدين القويم الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا علامة الزنادقة، يقولون أهل الأثر حشوية، يقولون عنهم إيش؟ حشوية، يعني ما عندهم إلا الحشو، حشو الكلام. يسمون الأحاديث والأخبار والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم يسمونها حشوة، والحشو من الكلام هو الذي لا فائدة فيه، الحشو هو الذي لا فائدة فيه. وكفى بهذا قبحا وخزيا وعارا لمن يريد هذا المعنى، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال المصنف: يريدون إبطال الآثار. أهل الحديث يتمسكون بالآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أرسطو ولا الطوسي أئمتنا، ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند، ولا ابن سينا وفارابيه قدوتنا، ولا الذي لفصوص الشر يستند، مؤسس الزيغ والإلحاد حيث يرى كل الخلائق بالباري قد اتحدوا، معبوده كل شيء في الوجود بدا، الكلب والقرد والخنزير والأسد، ولا الطرائق والأهواء والبدع الظلال، ممن على الوحيين ينتقد، إلى أن قال: لكن لنا نص آيات الكتاب وما عن الرسول روى الأثبات، نعتمد لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا، والأربع السنن الغر التي اشتهرت، كل إلى المصطفى يعلو له سند، كذا الموطأ مع المستخرجات لنا، كذا المسانيد للمحتج مستند، مستمسكين بها مستسلمين لها، عنها نذب الهوى إنا لها عضد، ولا نصيخ لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد، إلى آخره. هذه عقيدتنا، التسليم للآثار والأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وأتباع هذه والتابعين وأتباعهم على الهدى رضي الله تعالى عنهم. فهم حينما يسموننا حشوية يريدون بذلك تنفير الناس عن أهل السنة، ويريدون بذلك إبطال الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولكن نقول لهم: هيهات، دون ذلك خرط القتاد. نحن على هذا مقيمون، وله معتقدون، وبه مستمسكون، ولو طارت رؤوسنا في سبيل ذلك رخيص، ولله الحمد، نسأل الله العافية والسلامة. ولكن لا يضرنا ما نبزونا به من هذه الألقاب الشنيعة التي إنما قالوها لينفروا بها عن طريقة السلف الصالحين. وأسأل الله جل وعلا كما قال المصنف أن يوفقنا وإياكم وسائر إخواننا المؤمنين لما يحب ويرضى من القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين. نعم نعم، ما يضرنا، ما يضر أهل السنة تنفير أهل البدع منهم. نعم، هذا يقول: قلت إن الله يعلم قبل خلق، هو يعلم ذلك قبله، ولكن المراد قبل أن يخلق. إن الله جل وعلا خلق العرش قبل أن يخلق، إذا قلت يعلم سبق لسان أيضا، فإن كما قيل: أريد أن أتجوز فتتسابق القوافي على في، فالكلام حينما يسرع فيه الإنسان قد يحصل فيه الخطأ. لا، الله يعلم على كل حال قبل أن يخلق الخلائق، وهو متصف بالعلم سبحانه، فلم يزل عليما سبحانه وتعالى جل وعلا. ولكن المراد الله جل وعلا خلق العرش قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أما الوصف بالعلم لله، وصف الله بالعلم، فهذا من الصفات الذاتية أزلي. نعم، في أذان الآن أو باقي؟ نخرج قبل الأذان. نعم، قبل الأذان نحن نخرج قبل الأذان. وبهذا نختم، ونسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يجمعنا على طاعته، إنه جواد كريم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.